قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أجدى سبيل وأهدى دليل يهدي العشاق والأحبة إلى دروب الهوى والمحبة؟ بنيتي، دروب المحبة عند العشاق والأحبة تختلف من وقت إلى وقت ومن حين إلى حين. من وقت إلى وقت ومن حين إلى حين، فهي تكون آنا مفروشة بالبرود والرياحين، وتكون آنا معروشة بنار الشوق وجمر الحنين. نعم. وسبيلها يكون آنا أملا ورجاء، ويكون آنا جهدا وعناء. أعلم يا فيلسوف أن المحب الصب الصادق الواثق يعاني كثيرا وكثيرا ويجاهد ويجاهد. نعم نعم. ولكنه أبدا أبدا لا يبالي بما يقاسي أو يكابد. تماما تماما يا بنيتي. ولكن إلى متى؟ إلى متى يا فيلسوف؟ إلى أن يصل يا بنيتي إلى ما يحقق أمله ومناه بنيل رضا من يحبه ويهواه. فبما وكيف ومتى يكون كمال رضا المحبوب في دنيا الحب على العاشق المحب الوله الصب؟ يتحقق رضا المحبوب على من يهوى ويحب بكمال تمام الحب وصدق إخلاص القلب. وبما وكيف ومتى يكون كمال الحب وما علامة صدق إخلاص القلب؟ صدق الإخلاص يا بنيتي أن يكون الحب كله للمحبوب وحده في هذه الحياة، وليس لأحد غيره أو سواه. فماذا يا ترى ترى أصدق وأوثق صفات أو سمات المحب الصادق في هذه الحياة؟ المحب الصادق يا بنيتي عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقه، ناظر إليه بعين قلبه. فيلسوف، إن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو في سائر حاله يحيا بالله ولله ومع الله. مهلا مهلا يا فيلسوف، الآن وعيت وأدركت. بنيتي، أنت تتحدث الآن عن السبيل الأقوم والحب الأعظم، حب الله جل علاه. بنيتي، حب الله جل علاه هو أصل كل حب صادق في هذه الحياة. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن بما وكيف ومتى يعرف العبد الصادق منزلته في هذه الحياة عند ربه ومولاه جل علاه؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين فقال له: يا سيدي، إني أحب الله جل علاه، وأود أن أعرف منزلتي عنده جل علاه بحبي إياه. يا أخي، أحسن الله إليك. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله من المحبة، فانظر ماذا لله عندك من المحبة. فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وأسأل الله جل علاه أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل قول وعمل يقربنا إلى حبه. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.